أنا المسلم دستوري ومنهاجي كتاب الله كتاب الله وأقوالي وأعمالي أعطرها بذكر الله وأقوالي وأعمالي أعطرها بذكر الله فبسم الله أبدأها فبسم الله أبدأها فبسم الله أبدأها وأختمها بحمد الله وأختمها بحمد الله.